جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال بأن جبريل عليه السلام هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبريل يعلمكم دينكم، خاطب بذلك الأمة، وإنما وصفه الله عز وجل بأنه ينزل بالوحي من الله تبارك وتعالى، فجبريل مبلغ عن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ من جبريل عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. هل يقال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها، هل يدل هذا على استحباب البياض؟ مما يشهد للمسألة الأولى قول الله عز وجل: علمه شديد القوى، هذا دليل على إطلاق على أن جبريل معلم للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية: علمه شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام، فهذا صحيح، فجبريل مبلغ ومعلم، يعني مبلغ عن الله عز وجل ومعلم لنبينا صلى الله عليه وسلم وللأمة. أما لبس الثياب البيض فكما جاء في هذا الحديث وفي بعض الأحاديث، ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب يعني لبس الثياب البيض وتكفين الأموات بها، كما يعني دل على هذا الحديث ودلت عليه شواهد كثيرة من السنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: وهل يقال بأن جبريل عليه السلام جاء في صورة جميلة لأن الملائكة تأتي في الصور الجميلة؟ نعم، بلا شك هو جاء في هذه الصورة الجميلة، لأن هذا الذي يليق بمقامه وبمظهر الملائكة، فإنهم يعني خلق خلقهم الله عز وجل يعني على صور يعني جميلة. ولهذا لما أعجب النساء بيوسف عليه السلام قلنا: إن هذا إلا ملك كريم. هذا دليل ما اشتهر بين الناس من جمال الملائكة، وأنهم إذا ما أعجبوا بصورة قالوا: كأنه ملك، كأنه ملك، مما يدل على جمال الملائكة. ولكن أيضا فيه آداب، يعني مما ينبغي أن يراعيه المتعلم إذا جاء يعني متعلما، لأنه جاء سائلا معلما. صلى الله عليكم. يقول السائل: ورد رواية عند النسائي رحمه الله: ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تكون هذه الرواية مرجحة للقول الثاني؟ نعم، إذا جاء في الروايات ما يدل على أحد المعنيين، إذا كان اللفظ محتمل وجاء ما يؤيد ذلك وكانت هذه الرواية صحيحة، تكون مرجحة ومقوية لهذا الوجه الثاني الذي يعني تدل عليه هذه الرواية. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يقال بأن الجلوس من القرب من الشيخ أو البعد عنه سواء في هذه الأزمان لوجود المكبرات؟ لا شك أنه إذا كان في مجلس عام إن الأولى أن يكون الرجل في مكانه، لكن عند عدم وجود المكبر يعني أن يقترب. وأنا بهذه المناسبة يعني أذكر شيئا سمعت المشايخ يذكرونه، وإنما أذكره تبليغا للإخوة وليراعى بعض الآداب. بعض الناس يقترب يعني من الشيخ حتى يضع يعني فيه في أذنه، وقد تكون هناك رائحة أو قد تكون هناك أذية، فهذا ينبغي أن يتجنب. القرب يكون معتدلا، لا يكون بعيدا بحيث لا يسمع الصوت ولا يشق أيضا على يعني من يسأله. فبعض الناس وفي بعض البيئات يعني تعودوا على هذا الأسلوب، هذه ليست طريقة يعني جيدة، خصوصا مع كثرة التزاحم على أهل العلم يعني بهذه الطريقة، وإنما يكون قريبا قربا متوسطا بحيث يسمع ولا يشق يعني على يعني الشيخ في جلوسه ولا أن يؤذيه. وقديما ذكروا أن بعض الطلبة كانوا يستحمون على الشيخ في حال سيره حتى أسقطوه، يعني سقط من شدة الزحام، وهذا يدل على أن هناك مخالفات يعني تحصل من بعض هؤلاء المتعلمين، فيهم حرص على الخير لكن لا بد من مراعاة يعني أدب الطلب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: جاء في حديث حميد الحميري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المغتسل، وعلى الامتشاط كل يوم، فكيف نوفق بين هذا الحديث وحديث جبريل عليه السلام؟ نعم، الامتشاط كل يوم قال والمبالغة في ذلك، فإن هذا يعني لا ينبغي أن يكون فيه مبالغة شديدة، وبعض العلماء يقول بحسب الحال وبحسب الهيئة، فإن بعض الناس قد تكون شعورهم يعني متغيرة، وإذا نام أو استيقظ يعني يكون مظهره على غير مظهر حسن، فإذا امتشط يعني هذا هو الأصل أن يكون على مظهر حسن، وإذا كان لا يحتاج لهذا لا يبالغ، وأما إن كان يحتاج لهذا فلا بأس بهذا، فهذا الأمر فيه سعة وهو أن يحتاج إليه فنعم، وأما إذا كان زيادة مبالغة كما يحصل من بعض الناس شدة المبالغة في هذا الأمر وضياع الأوقات يعني في هذه الأمور هذه لا تنبغي، ولكن إن احتاج إليه كأن يكون به شعث تغير يعني لشعره فإنه عليه أن يراعي هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: وصف جبريل عليه السلام بأنه شديد سواد الشعر، هل يدل ذلك على أن ما يفعله بعض النساء اليوم من صبغ شعورهن السود إلى لون آخر على أن ذلك معاكس للفطرة والجمال؟ لا يلزم هذا، لا يلزم، نحن لا ينبغي أن نحمل النصوص فوق ما تحتمل، يعني الصبغ إذا كان بغير السواد مرخصا فيه، وهذه أمور ليست تعبدية، يعني عندما تصبغ المرأة يعني شعرها يعني بلون أصفر أو بلون آخر يعني لا يقال أن هذا محرم، لأن هذا أمر مرخص فيه، فهذه أمور عادية، وللناس أن يلبسوا وأن يكونوا في أي مظهر لا يتعارض مع يعني ما جاء به الدين، فلا يضيق على الناس، وإنما نقول هذا الأمر يعني في هيئة جبريل أنه جاء في صورة شاب، هذا المقصود، ولكن لا يعني أن الشيب لا يغير، يعني أن بل إن هذا الدليل على تغيير يعني الشيب ولكن لا يكون بالسواد، وأما يعني هذا المظهر فإنه يدل على أن الشاب في هذا السن وفي هذا المظهر وهو في بداية الشباب وقبل أن يشيب رأسه يطلب العلم، وليس في هذا الدلالة على تحريم الصبغ أو على المنع من ذلك إلا أنه لا يصبغ بالسواد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجن يتشكلون أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجن يتشكلون بصورة بني آدم؟ نعم، هذا ثابت في السنة كما جاء في الشيطان أنه تمثل للمشركين يعني في صورة رجل، كما قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون. قال جاء في السنة أنه عرض لكفار قريش في صورة رجل من الأعراب وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، وفي صورة رجل ناصح لهم، هذا دليل على التشكل وعلى أن الجن يتشكلون، وهذا أمر مما استفاض في الناس، وأن الجن له قدرة على التشكل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتشكلون في بعض يعني هذه المخلوقات، وأمر قبل أن تقتل الأفاعي وغيرها أنها تنذر قبل قتلها لأنها خشيت أن تكون مما يتشكل به، وأكثر ما يتشكل هؤلاء الجن بالكلاب السود وبالقطط وبالأفاعي، فينبغي تجنب أذية يعني هذه الأشياء، وإذا كانت مؤذية فإنها تنذر يعني قبل أن تصرف إلى المكان. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يمكن بأن يقال بأن سبب قول جبريل عليه السلام يا محمد هو لأنه جاء في صورة من لا يعلم شيئا عن الرسالة والإسلام؟ على كل حال هذه تقديرات كلها محتملة. نعم. قول السائل: هل التوسع العمراني الآن والبناء الرأسي هل يدخل في الذم الوارد عن التطاول في البنيان؟ هذا بحسب المقاصد والنيات، فمن عمل بناية كبيرة وعدد أدوارها ليبني مساكن للمسلمين وليتصدق على الفقراء، أو بنى مسكنا لأولاده وأهله حتى يعفهم، أو بنى مسكنا ليكون ريعة يعني للفقراء أو يكون لمقاصد مباحة فلا بأس بذلك. وأما إذا كان للمفاخرة وللتباهي في التطاول في البنيان، كان يقول الرجل يعني أنا بيتي أرفع من بيتك وهذا يقول أنا سأرفعه عليك كما يفعله بعض الجهلة، هذا مذموم، وهذه من المباهاة المحرمة التي يعني يمنع منها. ولكن أشراط الساعة ليست كلها مذمومة، ففيها ما هو مذموم وفيها ما ليس يعني بمذموم. بعض الناس يظن كل ما جاء في أشراط الساعة يعني أنه يكون مذموم. جاء في أشراط الساعة أنه يكثر العلم وأنه حتى يناله النساء والصبيان، هذا ليس بمذموم. وجاء في أشراط الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكاء باللكاء يعني الحمقى، وهذا مذموم. فليس كل أشراط الساعة يعني مذمومة، ولكن هناك أمور يعني فيها تغير للسنن الكونية مما يدل على قرب قيام الساعة. نعم. وهذا يقول: هل يقال بالنهي عن التطاول في البنيان لأن فيه تقريب لقيام الساعة؟ الساعة لن تقرب بإطالة البنيان، إذا قضى الله أن هذه الساعة ستقوم فسيفعل السبب الذي يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو حاصل الآن. التطاول في البنيان حصل يعني من سنين قديمة وطويلة، وكون فنان يقول أنا لا أبني حتى لا تأتي الساعة لن يؤخر عدم بنائك، لن يؤخر قيام الساعة. الناس تطاولوا في البنيان وحصل هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يسمي ابنه بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل وغيرهم؟ الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، فمن السلف من هو مالك، ومالك اسم لأحد الملائكة وخازن النار. وأما جبريل وجد يعني عند بعض المتأخرين وعند بعض الشعوب ولم ينكره العلماء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى العالة في الحديث؟ العالة هم الفقراء، العائل هو الفقير. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: سمعت بعض الناس يقولون بأن الساعة ستقوم يوم جمعة، ولكن لا نعرف في أي وقت من الجمعة ستقوم. نعم، هذا صحيح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم في يوم الجمعة، لكن في أي يوم ما أحد يعرف، أنها تقوم في هذا اليوم من أيام الأسبوع، لكن لا يعرف يعني في بالتحديد في أي سنة وفي أي شهر، وإنما تقوم في جمعة من الجمع. نعم. قل السائل: العلامات التي ذكرت في هذا الحديث هل هي من علامات الصغرى أم من الكبرى، وهل وقع منها شيء؟ نعم، هذه من العلامات الصغرى، وأما العلامات الكبرى هي العلامات العشر التي تكون قبل قيام الساعة، ومنها يعني خروج الدجال ونزول عيسى وظهور الدابة ورفع المصحف وهدم الكعبة. نعم، العلامات التي تكون قبل قيام الساعة. نعم. هذا أذكر فائدة بأنه ورد في سنن أبي داود أن الساعة تقوم يوم الجمعة في بعد الفجر، هذا واضح، الحديث دلت على هذا أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، لكن لا يدرى في أي شهر وفي أي سنة، ومن حدد ذلك فقد قال على الله بغير علم. أما كونها تكون في يوم الجمعة أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هناك في بعض الأنشطة الرياضية ما يسمى بالحكم فيحكم هذه اللعبة، فإذا اختصم اثنان يجعلون بينه حكما يحكم بينهم، يقول فهل يجوز تسميته بالحكم؟ هذا حكم في اللعب، كله لعب في لعب، ليس هذه من الحكم الذي يمدح، وإنما هو يعني حكم في اللاعبين في أهل اللعب، فلا يترتب على هذا شيء من الأحكام، وكل هذا لعب وله. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل صحيح بأن الخلق لا يكون إلا مع الكتابة، والكتابة لا تكون إلا مع القلم، وكيف يكون العرش مقدما في خلقه على القلم؟ العرش مخلوق كما جاء في الحديث: وكان عرشه على الماء، فإن الله عز وجل خلق العرش وكان عرشه على الماء، وأمر القلم أن يكتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، جاء في الحديث وكان عرشه على الماء. نعم. قل السائل: هل المذي طاهر في مذاهب أخرى غير المذهب الحنبلي؟ المذي على الصحيح أنه نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه، وقال العلماء إن النضح المقصود به الغسل، وهذا دليل على أنه نجس. وأما الذي هو طاهر المني، المني طاهر، وأما البول والمذي فإنهما نجسان، لكن نجاسة البول يعني أشد من نجاسة المذي، نجاسة المذي مخففة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه وبغسله، والبول أشد في النجاسة، لكن المذي نجس. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ المشروع أن لا يداوم على ذلك، وإنما يأتي بالأدعية المشروعة دون رفع اليدين. وأما من أراد الدعاء أحيانا في بعض الأوقات فلا بأس، ولكن لا يجعل هذا يعني عادة له كما يفعل بعض الناس، إذا سلم من الصلاة رفع يديه وأخذ يدعو، هذا مخالف للسنة. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ورد أن الله عز وجل يقرأ القرآن على عباده في الجنة؟ ورد في بعض الأخبار إن يوم القيامة، هو الذي يحضرني أن بعض أهل العلم ضعف هذه الأخبار، وأنه ما ثبت أن الله يقرأ القرآن وأن أهل الجنة يسمعون القرآن من الله، ولعله يراجع من طلاب العلم يبحثون.